جامعة الأزهر الشريف، كلية الدراسات العليا، قطاع أصول الدين، قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، الفرقة الأولى، تمهيدي ماجستير، العام الجامعي 2020-2021، مادة تاريخ الأديان، اسم المحاضر الدكتور علي عبد العال ربيع إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، احفظها قيادة وحكومة وشعبا، ودبر لنا الأمر فإننا لا نحسن التدبير، واحفظ الأزهر الشريف جامعا وجامعة، وأعن شيخه وعلماءه وأبناءه على حمل رسالة الإسلام وتبليغها إلى الناس في شتى مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ بلادنا من الوباء والبلاء، ومن الأمراض والهموم والأوجاع والأحزان. اللهم لطفك، اللهم عفوك، اللهم سترك الجميل. أما بعد، فيا أبنائي الأكارم، طلاب الفرقة الأولى تمهيدي ماجستير، هذه مجموعة من المحاضرات تتعلق بمادة تاريخ الأديان، والمحاضرة الأولى من هذه المحاضرات جاءت تحت عنوان مدخل لدراسة تاريخ الأديان. وأتحدث في هذا المدخل عن الآتي: أولاً، أهم المصادر التي يمكن الرجوع إليها في دراسة مادة تاريخ الأديان. ثانياً، الدوافع التي أدت إلى ظهور الأديان الوضعية على مدار التاريخ. ثالثاً، انقسام الأديان بشكل عام إلى أديان إلهية وأديان وضعية. أبنائي الأكارم، إن دراسة أي علم من العلوم لا بد له من مصادر يمكن الرجوع إليها عند المعالجة أو التحليل أو المقارنة أو النقد أو التقويم. وتنقسم هذه المراجع أو المصادر إلى مصادر أصلية ومصادر مساعدة. أولاً، المصادر الأصلية التي تتعلق بمادة تاريخ الأديان، وهي على سبيل المثال للحصر: الدين للشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز، الديانات الوضعية للشيخ أبو زهرة، الدين المقارن للدكتور دين محمد ميرا صاحب، أديان الهند الكبرى للدكتور أحمد شلبي، الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي، الملل والنحل للشهرستاني، تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة لأبي الريحان البيروني. قصة الديانات لسليمان مظهر: الإنسان في ظل الأديان للدكتور عمارة نجيب. وهناك الكثير من المصادر الأصلية يمكن الرجوع إليها، وهي على حبل الذراع لمن يريد. أما المراجع أو المصادر المساعدة فمن أهمها الإسلام بين الأديان لمحمد كمال جعفر، المعتقدات الدينية لدى الشعوب لجفري باريندر ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، في بلاد البقرة المقدسة للضابط المصري أحمد عبد المنصف، موسوعة الأديان السماوية والوضعية للدكتور محمد العريبي، تاريخ حضارات العالم القديم لنعيم فرح، كتاب الله للأستاذ عباس محمود العقاد، الأشكال المختلفة لتاريخ الأسر المصرية في كتاب تشريع حور محب ترجمة الدكتور باهور لبي، الأديان القديمة للدكتور حسن حسين الهواري، الموسوعة العربية الميسرة لمحمد شفيق غربال. هذه طائفة أو مجموعة من المصادر المساعدة في دراسة هذه المادة، ويمكن أيضا الرجوع إلى غيرها من المصادر التي تتعلق بمسائل تاريخ الأديان. ثانيا، أهم الدوافع التي أدت إلى ظهور الأديان الوضعية: أخي الكريم، بداية لا بد وأن نعرف أن تاريخ الأديان يبحث عن نشأة المعتقدات الدينية وتطوراتها ومرتكزاتها لدى الشعوب البدائية والمختلفة والشعوب المتمدنة. إن معرفة الأديان والمذاهب أمر يهم الناس جميعاً، سواء من يعتقدون بدين ومن لا يعتقدون. وحاجة الإنسانية إلى دراسة الأديان ترتبط بحاجة كل إنسان، خاصة المثقف، إلى الاطمئنان إلى سلامة تفكيره وسلوكه أو اعتقاده وتصرفاته. إن تاريخ الأديان يدرس خصائص ومميزات كل دين، ويوازن بينها وبين خصائص ومميزات الأديان الأخرى. ولقد قدم القرآن الكريم الدرس المنهجي الموضوعي الأول في مجال مقارنة الأديان، كما حفل بالحديث المفصل المستوعب عن الأديان والعقائد والملل والنحل والمذاهب المختلفة المتنوعة، وعرض مقالاتهم بدقة واستقصاء، ثم ناقشها وبين وجوه الزلل والخطل والبطلان والزيف فيها، وقارن بينها وبين الدين الصحيح الذي أرسل الله به رسله عليهم السلام. ونجد ذلك في حديث القرآن الكريم عن اليهود والنصارى والدهريين وغيرهم. ومن هنا يمكن القول أن الدوافع التي دعت إلى ظهور الأديان الوضعية تتمثل في الآتي: أولاً، البعد عن منهج الله المرسوم لإصلاح حياة الناس على مدار التاريخ، واتباع منهج الشيطان في شتى مناحي الحياة. وهذا بطبيعة الحال خلق جواً من الفوضى في الحياة الدينية، ولذلك ابتعد الكثير من الناس عن تعاليم الدين الإسلامي الذي ارتضاه الله للناس جميعاً على مدار التاريخ. ثانياً، الكثافة السكانية على ظهر الأرض، حيث ظهرت لأول مرة التنظيمات الخاصة بالمجتمعات المتعددة كالقرى والمدن والولايات والسلطات الحاكمة والأقاليم والأمم والإمبراطوريات. فمثلا، عندما هجر الإنسان حياة الصيد البدائية واتجه إلى الزراعة كثر السكان، ولذلك كان اختراع الزراعة حدثا مهما في التاريخ البشري، حيث أدى التزايد في المحاصيل الزراعية إلى توسع المجتمعات وظهور الأديان الوضعية. ومن الدوافع أيضا التي أدت إلى ظهور الأديان الوضعية الحرية والتعددية الدينية، وهذه أيضا بطبيعة الحال ساعدت على وجود جو من التسامح الديني والفكري، وهذا أدى إلى المخالطة والتواصل والمعايشة التي تنتج عنها أو التي نتج عنها الحوار والمناقشة. ثم ما لبث الأمر أن اتسع ليشمل جانب الدراسة لديانة الآخر فهما ووصفا وتحليلا ومقارنة. ولذلك كله يجب على الدارس أن ينتبه إلى مثل هذه المسائل ويفهم كيف تطور الوضع عند الناس من الحسن إلى الأسوأ، وخاصة فيما يتعلق بالناحية الدينية. ثالثا، هل تنقسم الأديان بشكل عام إلى أديان إلهية وأديان وضعية؟ من خلال الدراسة ثبت لنا أن الأديان بشكل عام تنقسم إلى قسمين: أديان إلهية أو سماوية أوحى الله عز وجل بها إلى رسله لهداية الناس إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، وذلك مثل الديانة اليهودية والديانة النصرانية والدين الإسلامي، وهي الأديان الإلهية الكبرى التي تحتل مكانة بارزة في تاريخ الإنسانية على وجه العموم، وأديان وضعية أو إنسانية استوحاها عقل الإنسان وخياله على مقتضى مصالحه الخاصة وضروراته الراهنة، وذلك مثل أديان المصريين القدماء والأديان الهندية والأديان الفارسية والأديان الصينية إلى آخر الأديان والعقائد ذات المصدر الإنساني أو الوضعي. لكن يجب هنا على الدارس أن يفهم أن السعادة والرضا وطريق الله إلى الجنة هو الإسلام بكل ما اشتمل عليه من عقيدة وشريعة وأخلاق. والله الموفق.